وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن ذكر الله جل وعلا جملة من الآيات فيما يتعلق بحال أهل الكفر والنفاق، ذكر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بما حصل في غزوة أحد، وهذه الآية وإذ غدوت من أهلك إلى ما يقارب آخر السورة هي في مواضيع ما يتعلق بغزوة أحد، وفيها من الدروس والعبر من منة الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، وما حصل في هذه الغزوة، وفيه حال بيان المنافقين، وفيه بيان حال المشركين، وما يتعلق بذلك من الأحداث. ذكر الله جل وعلا في أول هذه السورة وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، الجمهور على أنها يوم أحد، وقال بعضهم هي يوم الأحزاب، والراجح هو قول الجمهور لدلالة الوقائع المذكورة في هذه الأحداث. غزوة أحد كانت موقعة عظيمة، وكان فيها من الدروس والعبر المتعلقة بامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق كذلك بالآثار السيئة التي قد تحصل بسبب المخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، ولذلك حصلت مقتلة عظيمة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين أمر الرماة أن يبقوا في أماكنهم قال لا تنزلوا وإن رأيتم طيرة تتخطفنا وتتخطفنا، فظن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن المعركة قد انتهت وأن الغنائم قد حان وقت أخذها، وكان هذا اجتهاد منهم، لكن هذا الاجتهاد كما يقول العلماء هو مقابل النص، فإن النص أن لا ينزلوا. وهنا أمر مهم يا إخوة، وهو أن بعض الأحداث التي حصلت في السنة النبوية من بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والمعهود المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، لكن الاستنباط من هذه الأحداث هذا مسلك لأهل العلم، ولذلك قد تجد بعض أهل العلم يذكرون قصة عن الصحابة مثلا في الهجر، وربما بوبوا على ذلك باب هجر أهل الأهواء والبدع، ولا يريدون بذلك تبديع الصحابة، وإنما يريدون استنباط الحكم، كما تجد هذا في صنيع مثلا صنيع أبي داود في سننه أو غيره من أهل العلم، ويذكرون مثل قصة أحد في مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي عدم امتثال الأمر، وما يكون من الآثار لذلك، فكان الأثر لذلك قتل جمع من الصحابة رضي الله عنهم ما يفوق 70، وعلى رأسهم من؟ حمزة رضي الله عنه وأرضاه، عم النبي عليه الصلاة والسلام ومن أحب أعمامه إليه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الأسماء إليه حمزة، أحب الأسماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حمزة. فالشاهد من هذا أن الله جل وعلا حينما يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ويذكر الأمة بهذا الأمر، فهو يذكره بأسباب النصر وبأسباب الهزائم وما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان. وسيأتي ذكر هذه الآيات أو ذكر هذه الأحداث في هذه الآيات. نعم. ولهذا قال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزلهم منازل وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم، والله سميع عليم، أي سميع لما تقولون، عليم بضمائركم. نعم. بارك الله فيك. وإذ غدوت، خرجت، والغدو يكون في أول النهار، والرواح يكون في آخره، الغدو يكون في أول النهار، ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الجيش، فقال أنت في الميمنة وأنت في الميسرة وأنت في قلب الجيش ونحو ذلك، وليس معنى هذا كما قال أهل العلم أن من حدد لهم النبي عليه الصلاة والسلام الأماكن أنهم لا يجوز لهم أن يتحركوا، فإن المعركة تقتضي أن الإنسان قد يغير مكانه، ولكن المقصود بذلك أن هذه القيادة لا تتغير، والمنصب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام فيه هؤلاء القادة يبقون عليه، ولكن قد يذهب ويزيد أو يتغير إلى مكان آخر، لكن تبقى الميمنة هي الميمنة والميسرة هي الميسرة في أمر القيادة. فذكر الله جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك خرجت من عند أهلك تبوئ المؤمنين، أي تجعل لهم الأماكن، قال مقاعد للقتال. وقالوا المقاعد أولى من كلمة المنازل، لأن المقاعد فيها الثبات في المكان، فيها الثبات في المكان، وهي أولى من كلمة المنازل، وهذا من بلاغة القرآن. والله سميع عليم، سميع لما تقولون وعليم بضمائركم، عليم بما تقومون به، سميع لما تقولون به. قال أهل العلم: ولو قيل إن المعنى أشمل من مجرد السماع لهم في ذاك الحال فهو أولى في حق صفات الله جل وعلا، ومعنى ذلك أن الله سميع لأقوالكم كلها وعليم بأحوالكم كلها. نعم. وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤالا حاصله: كيف يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة وقد قال الله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال؟ ثم كان جوابه عنه أن غدوه ليبوئهم مقاعد إنما كان يوم السبت أول النهار. يعني هذا الإشكال هو في قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقال خرج يوم الجمعة وهو يعني يوم جمعة وخرج لي، إنما المقصود خرج يحدد لهم أماكن قتالهم. نعم. وقوله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أنها لم تنزل، لقول الله تعالى: والله وليهما، رواه مسلم. وكذا قال غير واحد من السلف: إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. طيب، الله جل وعلا يقول إذ همت، الهم قد يكون بالتفكير وقد يكون بالعزم، قد يكون في التفكير وقد يكون العزم على الشيء. يقول هنا: إذ هم الطائفتان، هاتان الطائفتان من المؤمنين وهم بنو حارثة وبنو سلمة، بماذا هموا؟ هموا أن لا يقاتلوا. لماذا؟ لأن المنافقين بثوا في الجمع قضية الخوف، ولذلك معنى أن تفشل، الفشل هنا الجبن والخوف، يعني هموا أن يفشلوا، أن يخافوا، صار في قلبهم من الخوف ومن الجبن. يقول هنا الراوي وهو جابر بن عبد الله، يقول: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة. الأصل في ذكر مثل هذه القصة ألا تذكر، لو أن نزلت يعني على سبيل الذم أن الإنسان لا يفتخر بذلك، يعني لا يقول نزلت فينا، لكن نزل في الآيات القرآنية ما جعل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يفتخر بذلك. لماذا؟ قال: ما نحب أنها لم تنزل، ما لتظن أننا وددنا لو لم تنزل فينا، لا بل نحب أن تنزل فينا هذه الآية، لأن الله جل وعلا قال: والله وليهما، كأنه يقول استحققنا ولاية الله جل وعلا، فدفع الله جل وعلا ما في قلوبنا من الجبن والخوف. وهذه الولاية هنا ولاية خاصة، ولاية خاصة، وهي تقتضي النصر والتمكين، ليست مجرد الولاية العامة. فذكر الله جل وعلا قال: والله وليهما، أذهب عنهما الخوف وأذهب عنهما القلق. وهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا، أن الإنسان في حال الخوف والهم والغم ينزل عليه السكينة ويدفع ما في قلبه من هذا البلاء، فيبدل الخوف والقلق طمأنينة في النفس وانشراحا في الصدر وراحة في القلب، فيكمل أمر تعبده لله جل وعلا في العمل المطلوب منه. فقال جل وعلا: والله وليهما، ثم قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه الآية وإن كانت في اللفظ على عمومها أن المتوكل أو العبد يتوكل على الله جل وعلا ويحقق عبادة التوكل لله سبحانه وتعالى، لكن أيضا فيه ثناء عليهم أو عليهما، على الحيين بني حارثة وبني سلمة، أنهما من المتوكلين على الله جل وعلا. نعم. وقوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي يوم بدر، وكان في يوم جمعة وافق 17 من شهر رمضان من سنة 2 من الهجرة، وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله مع قلة عدد المسلمين يومئذ، فإنهم كانوا 313 رجلا فيهم فرسان و70 بعيرا والباقون مشاه ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه، وكان العدو يومئذ ما بين 900 إلى 1000 في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلي الزائد. فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي وقبيله وأخذ الشيطان وجيله، ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل عددكم، ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال في الآية الأخرى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. نعم. بعد أن ذكر الله جل وعلا ما يتعلق ببني حارثة وبني سلمة وهو ما حصل من الهم لهم في القلق والخوف، ذكر الله جل وعلا أو ذكر المؤمنين بالنصر الذي كان في بدر. لكن قبل ذكر النصر الذي كان في بدر، استنبط العلماء استنباطا جميلا يا إخوة في قول الله جل وعلا: إذ همت ثم قال والله وليهما. قالوا: الإنسان إذا هم بالذنب ثم انصرف عنه كان هذا من ولاية الله له. إذا هم الإنسان بالذنب ثم انصرف عنه وقع في قلبه من الخوف من الله ومراقبة الله جل وعلا فانصرف عن هذا الذنب، قالوا: هذا من ولاية الله الخاصة له. يعني نعمة عظيمة، يعني نعمة عظيمة أن الإنسان إذا وسوس له الشيطان بالذنب أو دفعته نفسه الأمارة بالسوء إلى مقارفة المعصية انصرف عن ذلك وأقبل على طاعة الله جل وعلا بالتوبة والاستغفار، كان هذا من ولاية الله جل وعلا له. قال الله جل وعلا بعد ذلك: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني قلة، أذلة مقابل أعزة، أعزة كثرة وأذلة قلة، فكانوا هم قلة. قال: ولقد نصركم الله ببدر، أكد الله جل وعلا هذه الجملة بثلاث مؤكدات: بالقسم المقدر، وباللام، وبقد. هذه مؤكدات على نصر الله جل وعلا لهم. قال: نصركم الله ببدر، وبدر هي المنطقة الواقعة بين مكة والمدينة والتي حصلت فيها معركة بدر الكبرى. قال: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال أهل العلم: التقوى سبب للنصر وقوله لعلكم تشكرون أيضا التقوى يحقق بها الإنسان الشكر. من أسباب النصر التقوى، وقد ذكرنا في قول الله جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. من أسباب النصر الصبر والتقوى قال أهل العلم، وكذلك الإخلاص. إن الله جل وعلا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا إيش؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الإخلاص هذا من أعظم أسباب النصر. ثم أيضا من أسباب النصر مع الصبر، مع الإخلاص والصبر والتقوى، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما دليل هذه الأمور؟ ها عبد الله، ما هي؟ وعد الله الذين آمنوا منكم إيه؟ لكن غير مذكورة الأربعة، الأربعة مذكورة في الذين إن مكناهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن هذه الأمور الأربعة مع الإخلاص والتقوى والصبر كم صار؟ سبعة من أسباب النصر مذكورة في كلام الله جل وعلا. أن يخلص العبد لله جل وعلا، وأن يفعل الأوامر ويجتنب النواهي وهي التقوى، وأن يستصحب الصبر، وأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يتحقق له الصبر بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. روى الإمام أحمد عن عياض الأشعري قال شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء، أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض، وقال عمر إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة، قال فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه، فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحصن جندا الله عز وجل، فاستنصروه فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، في أقل في أقل أو أقل في أقل في أقل نعم أحسن الله إليك في أقل من عدتكم، فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال فقاتلناهم فهزمناهم أربع فراسخ، قال وأصبنا أموالا فتشاورنا، فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة، قال وقال أبو عبيدة من يراهني؟ فقال شاب أنا إن لم تغضب، قال فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عري إسناده صحيح. وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه، واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه. وبدر محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرها، منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر بن النارين. قال الشعبي بدر بئر لرجل يسمى بدرا. وقوله فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي تقومون بطاعته. نعم، يعني أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى واقعة اليرموك

أو هو عام فيحمل على العموم، يحمل على العموم، لأن الأصل التشريع للأمة وإن كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وهل هذا العموم يعني ينظر فيه إلى اللفظ أو إلى المعنى؟ على كلام بين أهل العلم، لكن المقصود بذلك أنه يحمل على العموم، أنه يحمل على العموم. يقول الله جل وعلا: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، وفي قراءة منزلين. في هذه الجملة ألن يكفيكم، قالوا هذه فيها بث الأمل في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا من المسالك النبوية أن الإنسان يبث الأمل في قلوب الخائفين الوجلين في حال الخوف، في حال القلق، في حال الاضطراب. تأتي الكلمة الطيبة التي فيها بث الأمل، التي فيها إحسان الظن بالله جل وعلا، والنظر إلى أقدار الله عز وجل بنظرة حسنى، وأن ما يقدره الله جل وعلا للعبد هو خير له، والتفاؤل. هذا المنهج النبوي. أما أن يأتي إلى إنسان حزين فيقول له: والله المستعان، هذه مصائب تتلى عليك، هذا حال الدنيا، وأنت الآن ما بقي إلا أن تفارق الدنيا، والله أعلم المصيبة القادمة ما هي، هذا من الشيطان. الإنسان يبث الأمل في قلوب الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له الله عز وجل: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم، لأن ألن يكفيكم هي مقول القول، يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، ما يكفيكم أن الله جل وعلا سيمدكم. هنا يزداد الأمل في قلوب الصحابة رضي الله عنه، يستبشرون النصر، ينتظرون الفوز على أعداء الله جل وعلا. وهكذا المؤمن ينبغي أن يغذي نفسه بهذه المعاني في حال القلق والخوف، وأن أقدار الله جل وعلا الآتية فيها الخير وفيها النفع. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري كان يحب الفأل، وهي الكلمة الطيبة، ومقابل الفأل ما يكون من كلمات سيئة كعبارات التشاؤم، وهذا منهج مخالف. البعض يقول: أنا والله اليوم رايح عندي مقابلة لأجل وظيفة، أعرف أني ما بنجح. طبعا عدم أن القدر موكول بالقول كما جاء في بعض الآثار، هذا من سوء الظن بأقدار الله جل وعلا. الواجب عليك أن تبذل جهدك. يأتي إلى الامتحان يقول: أنا أعرف نفسي، أنا أعرف، أنا ما أنجح في شيء، أنا فاشل. هذا يغذي نفسه تغذية سلبية ذميمة، ويجعل في قلبه الهزيمة مع ما فيها من سوء الظن. ولذلك قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله جل وعلا: أنا عند حسن ظن عبدي بي. إحسان الظن بالله جل وعلا معناه أنت عند حسن ظني، أو أنا عند حسن ظن عبدي بي، عبدي إن دعاني استجبت له، إن طلب مني الرزق رزقته، إن طلب مني العفو عفوت عنه، إن طلب مني المغفرة غفرت له. هذا حسن الظن بالله. تحسن الظن بالله عز وجل في جميع أمورك، في تجارتك أن الله يرزق، تحسن الظن بالله جل وعلا في ولدك أن الله يصلحه، في مالك أن الله يحفظه، في زوجك أن الله يكرمك بحسن أدبها وخلقها. تحسن الظن بالله جل وعلا أن يوفقك للعمل الصالح في عبادته، في التقرب إليه. لا تكن انهزاميا، لا تكن سلبيا، لا يكن تفكيرك دائما تفكير بالمصائب، تنتظر المصائب، تتوقع المصائب حتى وإن لم يكن لها أسباب. دائما متوقع للمصائب، ثم ينتشر بين الناس من هذا ولو على سبيل الدعابة، فيقول أنا أعرف نفسي ما في عمل أدخل فيه إلا أفشل فيه. ما شاء الله، هذا إيش؟ تفاؤل؟ أنت ماذا أبقيت للشيطان حتى تسيء الظن بنفسك إلى هذا الأمر؟ أحسن الظن بالله جل وعلا، يسر لك الأمر، طالب العلم يحسن الظن بالله أنه سيوفقه للحفظ ويوفقه للفهم وييسر له أمور ضبط العلم. التاجر المؤمن يحسن الظن بالله جل وعلا أنه يوفقه في تجارة صالحة. الأب يحسن الظن بالله عز وجل في حفظه لأبنائه. الزوج يحسن الظن بالله جل وعلا في حفظه لزوجه. وهكذا إحسان الظن بالله أمر عظيم نعيش عليه في هذه الدنيا، مما يسلي العبد على تتابع أحداثها وملماتها. الإنسان يحسن الظن بالله جل وعلا ويستبشر بالخير ويبعد كل ما في أو يعارض ذلك من الألفاظ القبيحة، تشاؤم، الألفاظ السلبية، وأن يعلق أموره على أمور التطير، هذه من المفاسد العظيمة، وهذا منتشر للأسف بين الناس. والتشاؤم ما ضابطه في الشريعة؟ ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك، تعلق نفسك بأمور حسية. والله انكسر الكأس، لا اليوم هذا ما اليوم رايح، هذا اليوم جيت شغل سيارتك في الصباح ما اشتغلت، هذه بداية أول يوم بدايته هكذا، إذن لا فائدة. أي شيء حتى تشاءم الناس من جهلهم بالأيام، واليوم الأربعاء يوم الربوع هذا مشكلة والله، هذا حتى يقول بعضهم لو قلت له ماذا هي أيام الأسبوع قال السبت والأحد والاثنين والثلاثاء وما بعد الثلاثاء والخميس والجمعة، ما يريد يقول الأربعاء. شوف من التشاؤم. وإذا جاء يدعو عليك قال عليك يوم الربوع، يعني هاي دعوة. ويتشاءمون بالزواج بين العيدين، نحن الآن بين العيدين، يجعلون بعض الناس من التشاؤم يتشاؤمون بالطير، بأي حدث يتشاؤمون به. لا شؤم في الإسلام أبدا، حتى في قوله صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم، وهو لا يوجد شؤم، قال إن كان، ولفظ حديث الشؤم في ثلاثة لا يصح، لكن الذي يصح إن كان الشؤم ففي ثلاثة. إذن لا شؤم في الإسلام، فينبغي للإنسان أن يعود نفسه على الكلمة الطيبة التي تبث الأمل في نفسه وتبث الأمل في من حوله. الأم إذا ذهب الولد إلى عمله قالت بإذن الله إنك موفق. الأب إذا ذهب ولده للدراسة يقول له بإذن الله تنجح، بإذن الله يتيسر الامتحان. هكذا بث الأمل في قلوب الناس. ما الفائدة أن تبث الحزن فيه؟ أنت ما ذاكرت راح تفشل. طيب الآن تجمعت لو بين مصيبتين، أنه ما ذاكر وبين أنه متوقع الفشل، طيب ليش يروح الامتحان؟ خلي قاعد عندك، فتتابع عليه المصائب. فانظر إلى المنهج النبوي، النبي عليه الصلاة والسلام في حال قلق، إخوة طائفتان همتا بالفشل أن يترك المعركة، لأن عبد الله بن أبي اختزل بثلث الجيش، رجع بثلث الجيش فأصابهم، وهذا حال المنافقين في كل زمان، أنهم يبثون في المسلمين الخوف والذعر والقلق ويهولون عليهم أعداء الدين. المؤمن دائما يرى النصر من عند الله سبحانه وتعالى وأن الله يهيئ أسبابه. يا إخوة، الله عز وجل في معركة بدر أنزل ملائكة، ها؟ أسباب للنصر، ولا هي التي تنصر؟ لا، هي أسباب للنصر. لو لم ينزل الله جل وعلا الملائكة وأراد سبحانه وتعالى أن ينصر عباده لنصرهم. لكن يبتلي الله جل وعلا المؤمنين بهذه الأحداث، وإلا لو أراد الله أن ينصر دينه ما احتاج لا إلى ملائكة ولا إلى بشر يقاتلون، فالنصر من عند الله جل وعلا. إذا الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويبث الأمل في قلوب الناس ويحرص دائما على أن يعود لسانه على كل كلمة طيبة، فإن الكلمة السيئة لا نفع فيها، تضر صاحبها مع ما قد يكون فيها من الإثم والسيئات. ثم يقول الله جل وعلا أن يمدكم ربكم، وانظروا لم يقل أن يمدكم الله. ولماذا قال ربكم؟ قالوا أراد التربية الخاصة، لأن ربوبية الله جل وعلا عامة وخاصة، وهنا الربوبية الخاصة لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم التي تفيد مزيد الاعتناء والاهتمام والنصر. فقال أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. هل هذا كان في غزوة بدر أم في غزوة أحد؟ طبعا يختلف كثير إذا قلنا في غزوة بدر أو في غزوة أحد. في غزوة بدر من الذي انتصر؟ أهل الإيمان، أهل الإسلام انتصروا. إذن أمدهم الله بالملائكة؟ أمدهم الله بالملائكة. طيب، الله جل وعلا ذكر في آية أخرى قال فاستجاب لكم أني ممدكم بألف، وهنا في الآية بثلاثة آلاف. إذا قلنا في بدر فكيف يكون بألف؟ أردف الله جل وعلا الألف بما شاء من الملائكة. إذا تحقق هذا الأمر. إذا كان المقصود في غزوة أحد فهو على سبيل ذكر تهيئة الله جل وعلا النصر لأهل الإيمان، لكن لم يتحقق ذلك. إذا قلنا في غزوة أحد، تعرفون أن يعني سبب الهزيمة في غزوة أحد حينما أتى خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يسلم ومعه من معه من جيش المشركين، والتف على المسلمين من خلف جبل الرماة حتى قتلهم حينما نزلوا لظنهم أن المعركة قد انتهت رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا لم يتحقق هذا في غزوة أحد، إذا قلنا هو في غزوة أحد لم يتحقق، إذا قلنا في غزوة بدر تحقق ذلك. والجمع بين هذا وبين ما ذكر أن الله عز وجل يمد المؤمنين بألف هو ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى بألف من الملائكة مردفين، يعني يردفهم يتبعهم بثلاثة آلاف بخمسة آلاف. طيب هل هو في غزوة بدر أم في غزوة أحد؟ طيب هذا خلاف ذكره الحافظ ابن حجر، ماذا تنتظرون مني؟ أو ابن كثير، أنا ماذا سأقول في مثل هذه المسألة؟ على كل حال هذه المسألة الخلاف فيها كثير حتى بين المفسرين، منهم من اختار بدر ومنهم من اختار أحد، ولكن سواء قيل في بدر أو قيل في أحد فإنها تحمل على ما ذكرنا من التوافق بين الآيات. نعم. وقوله بلى إن تصبروا وتتقوا، يعني تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقوني وتطيعوا أمري. وقوله ويأتوكم من فورهم، هذا قال الحسن وقتادة والربيع والسدي أي من وجههم هذا، وقال مجاهد وعكرمة أي من غضبهم هذا. وقوله يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين بالسيما. وروى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيلهم. نعم، يعني قال الله جل وعلا بلى هنا لتقرير الاستفهام السابق ألن يكفيكم بلى، وذكر الله جل وعلا تحقق هذا الأمر بشروط، قال إن تصبروا وتتقوا يحصل لكم النجاح الفوز الغلبة على الأعداء إن تصبروا وتتقوا. قال ويأتوكم من فورهم، يعني من جهتهم، يأتوكم من جهتهم، وقال بعضهم من غضبهم، لكن المقصود الذي عليه أكثر المفسرين أي من وجهتهم أو من جهتهم. ثم قال يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، أي معلمين بالسيما، معنى ذلك أن عليهم علامة، وهذه العلامة يعني يتميز بها أهل النصر إذا كانوا في معركة فإنهم يجعلون لهم علامة على أنهم الجند، وهكذا حال الملائكة، هكذا حال الملائكة. ما الدليل يا إخوة أن الملائكة أنزلها الله عز وجل على أهل بدر؟ الآيات، صح؟ معنى ذلك أنك لا تقول إن الملائكة نزلت إلا بدليل، لأن من أسباب أو من الأسباب الباطلة التي استخدمها أهل الباطل ادعاء نصرة الملائكة لهم. في الحرب الأفغانية قديما كانت تصدر صوتيات، نذكرها قديما، وكانوا إذا أرادوا أن يحثوا الشباب قالوا كنا في معركة فرأينا جنودا يلبسون الأخضر ينزلون علينا، وتأتي القصص التي لا تنتهي من ذلك. ثم الظاهر من جاء بعدهم وجد أنها قصص نافعة فبدأ يستعملها، صلى بنا جبريل في رابعة العدوية، صلى بنا جبريل في ميدان كذا، أما بنا جبريل كان معنا في الصف، انظر هذا جبريل يمشي، يعني استخدموا الملائكة وكأنهم يتحدثوا عن أصحابهم. طيب يا أخي جبريل نزل عليكم وهزمتم، كان معكم جبريل وغلبتم، هذا افتراء على الله جل وعلا، هذا من الكذب على الله، استعمال الكذب ليس سبيلا صحيحا إلا عند قاعدة المكافلية، الغاية تبرر الوسيلة. فينزلون من شاء من الملائكة، ما قد قالوا نزل علينا ملك الموت، وهو الواقع أنهم غلبوا فماتوا، قبضت أرواحهم أعوان ملك الموت، لكن لا، أنزلوا جبريل، وفي كل حدث ينزل من الملائكة ما شاءوا. مثل هذه الأمور أمور غيبية لا ينبغي للإنسان أن يتحدث بها إلا على مورد النص، إن لم يرد النص في ذلك لا يجوز لك أن تتكلم فيها، ولا يجوز لك أن تستعمل الكذب في الدعوة إلى الله ولا في نصرة دين الله. لا يمكن أن يكون أمر نصر الدين بالكذب يا إخوة أبدا، لا في أمر جهاد ولا في أمر وعظ ولا في أمر بمعروف ولا في نهي عن منكر. لا يمكن أن يجعل الله جل وعلا نصر دينه بالأمر الباطل، بالأمر المحرم. الله أنزل الكتب الصادقة وأرسل أنبياء صادقين ما فيهم من يكذب أبدا، يبلغون دين الله جل وعلا بالحق، والصدق نجاة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا بد للناس أن لا يجروا بعاطفتهم في هذه الأمور. وربما ذكرت لبعض الطلبة قصة قديما قالها أحد الوعاظ حينما ذكر توبة، يعني هم يكذبون في نظرهم أنهم يقربون قلوب الناس، فيقول هذا أن رجلا كان يفعل ويفعل، ثم زوجته نصحته قالت له اتق الله وكذا، وكان معها في خط سفر هو وإياها فقط، فلما أرشدته ونصحته ووجهته أعلن أنه سيتوب وأنه تاب إلى الله جل وعلا، وسبحان الله انقلبت السيارة بهما فماتا. طيب من أين لك أنه تاب؟ إيش دراك أنت؟ ما الذي أعلمك بالمناقشة التي حصلت بينهما؟ انقلبت السيارة وماتا، اتصل عليك، قالت الزوجة أبشرك أننا سنموت الآن وأن زوجي تاب. يعني كيف تقبل العقول مثل هذه القصص؟ فهم يكذبون، وللمعلومية أن الكذب عندهم متقرر أنه يجوز في باب الدعوة إلى الله، متقرر في ذلك، ليس الأمر يعني هكذا عبثا أو ارتجالا، لا، يقررون جواز الكذب، فيختلقون القصص التي تجر الناس من عواطفهم الدينية إلى قضية الإقناع، ولمحبة الناس للدين، ولثقتهم بكل صاحب قول حسن يسمعون له، ينجرون إلى مثل هذه المسارك. لكن الإنسان الحريص الفطن الحازم في دينه لا، يسأل ويتفطن. وفي قصص القرآن وفي قصص السنة وفي بعد ذلك في القصص الواقعية ما فيه غنية عن الكذب وعن تأليف القصص والأحداث. نعم. وقوله وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا بشارة لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمينا، وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم، كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولهذا قال هاهنا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي هو ذو العزة التي لا ترام والحكمة في قدره والإحكام. نعم، في قول الله جل وعلا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، هذا إذا قلنا إنه في غزوة بدر قلنا هذه الطمأنينة النفسية التي حصلت حين أرسل الله جل وعلا الملائكة. طيب ماذا نقول إذا قلنا هي في غزوة أحد؟ ها، سيقول قائل إذن الراجح أنها في غزوة بدر، لأن الله جل وعلا قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. لكن لا، إذا قلنا هي في غزوة أحد لها تخريج، ما هو التخريج؟ هذا يكون على سبيل الوعد، يكون على سبيل الوعد. إذا قلنا هي في غزوة أحد فيكون على سبيل الوعد، معنى ذلك إذا فعلتم هذا وهذا سيجعل الله جل وعلا ما يطمئن به قلوبكم، سيجعل الله ما يطمئن به قلوبكم. وطمأنينة القلب يا إخوة نعمة عظيمة، ما الذي يخالفها؟ خوف القلب، قلق القلب، الفزع، الخوف من المستقبل، الخوف من المرض، الخوف من الموت. لذلك كان أعظم ما تطمئن به القلوب حال فزعها وقلقها وخوفها هو ذكر الله جل وعلا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الجملة تفيد في معناها الحصر، وإن كانت الصلاة أيضا طمأنينة للقلب وأداء الفرائض طمأنينة للقلب، لكن من أعظم ما يكون سببا لطمأنينة القلب إنسان إذا فزع اذهب إلى كتاب الله جل وعلا، اقرأ القرآن، استغفر الله، سبح وهلل وكبر، اذكر الله جل وعلا، فستجد في قلبك من الطمأنينة، لأن الخوف من الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أتباعه، لكن أتباع الرحمن يلتجئون إلى الله جل وعلا، لأن الإنسان يحصل له الخوف من المرض، الخوف من الموت، الخوف من الفقر، الخوف من كذا وكذا من الأحداث يقلق، يلتجئ إلى الله جل وعلا بذكره بالاستغفار والتسبيح ونحو ذلك. لذلك كانت المنة العظيمة التي امتن الله جل وعلا بها هنا على المؤمنين في هذه الحال، حال القتال ووجود الأعداء وكثرتهم ومكرهم وكيدهم، قال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به. نعم. ثم قال: وما النصر إلا من عند الله. نعم. ثم قال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، أي يخزيهم ويردهم بغيظهم، لم ينالوا منكم ما أرادوا. ولهذا قال: أو يكبتهم فينقلبوا، أي يرجعوا خائبين، أي لم يحصلوا على ما أملوا. نعم. ثم هنا يا إخوة قول الله جل وعلا: ليقطع طرفا، ليقطع طرفا، ماذا يكون تقدير الآيات؟ يعني الآية التي قبلها: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، إن الله إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم قال: ليقطع طرفا، التقدير، تقدير الآية: لقد نصركم الله ببدر ليقطع طرفا، يعني ليكبت الكافرين. فهي مبنية على الآية التي قبلها، التي قبل: وما جعله الله إلا بشرى. ليقطع، لقد نصركم الله ببدر ليقطع طرفا من الذين كفروا. ثم قال: أو يكبتهم فينقلبوا، إما أن يقتلهم أو يصيبهم الكبت، وهو في الأصل ليكبتهم، أصلها ليكبدهم في اللغة، ثم انقلبت الدال تاء، والإبدال في اللغة معلوم، وإلا هي في الأصل ليكبدهم. ثم ولذلك كان بعضهم ربما قرأ ليكبدهم أو يكبدهم فينقلبوا، ولكن القراءة السبعية ليكبتهم أو يكبتهم. نعم. ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال: ليس لك من الأمر شيء، أي بل الأمر كله، بل الأمر كله إلي، كما قال: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال: أو يتوب عليهم، أي مما هم فيه من الكفر، فيهديهم بعد الضلالة، أو يعذبهم، أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم. ولهذا قال: فإنهم ظالمون، أي يستحقون ذلك. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتيب عليهم كلهم. نعم. في قول الله جل وعلا: أو يتوب عليهم، قال: ليس لك من الأمر شيء. قال أهل العلم: هذا فيه تقريب لما استبعده النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام استبعد أن هؤلاء يؤمنون، فقالوا في ذلك تقريب لما استبعده النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إطماع في إسلامهم. ولذلك لما أنزل الله جل وعلا هذه الآية قال بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أن الله جل وعلا قد يهدي الرجل الكافر الذي هو من أساطين الكفر يهديه للإسلام. فقال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. ثم أيضا في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الله عز وجل قال: أو يتوب عليهم، أو يتوب، هنا نصب يتوب، نصب يتوب أو يتوب عليهم، إما أن يكون معطوفا ليقطع أو يتوب، ليقطع أو يتوب، أو أنها على عمل حتى،